بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مما بعد، فقد أتحفنا أخونا أبو أحمد جزاه الله خير كعادته في مساعدتنا في بعض الأشياء، والأشياء اللي يصير فيها إشكال جزاه الله خير يبحثها، وهذا والله شيء طيب التساعد. فالحديث اللي مر معنا: لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحتك كل الفلاح، والإشكال بينه وبين حديث أسامة. فذكر هنا أولا أن في بعض الألفاظ فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، فسماه في الحديث مشركا. وذكر كلام الشافعي في الأم لما ذكر هذا الحديث، قال: أسلم هذا الأسير، يقول الشافعي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلم بلا نية، فقال: لو قلت وأنت تملك نفسك لأفلحت كل الفلاح، وحقن بإسلامه دمه، ولكن لم يخله بالإسلام يعني من الرق، إذ كان بعد إساره. وهكذا من أسر من المشركين فأسلم حال الأسر يحقن دمه ولا يسلم من الرق إن رأى الإمام استرقاقه. وذكر أن هذا رد لقول مجاهد، يقول: إذا أسلم أهل العنوة فهم أحرار وأموالهم فيء للمسلمين. قال: هذا يرد هذا الحديث. وفاداه برجلين من أصحابه، يعني فك الرق عنه بأن خلوا صاحبيه. وفي هذا دلالة أنه لا بأس أن يعطي المسلمون المشركين من يجري عليه الرق وإن أسلم، إذا كان من يدفعون إليهم من المسلمين لا يسترق، يعني هذا الشخص لن يسترق عند قومه. قال: وهذا العقيلي لن يسترق لموضعه فيهم، فإنه وإن خرج من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك. وفي هذا دلالة أنه لا بأس أن يخرج المسلم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك إذا كان كهيئة هذا العقيلي، لعلمه بأنهم لا يضرونه ولا يجترئون عليه لقدره فيهم وشرفه عندهم، يعني إظهار دينه. ولا بأس أن يفدى بمن اشترق من المشركين. ذكر كلام طويل في الأم. كذلك النسائي بوّب في السنة الكبرى على حديث عمران فقال: قول الأسير إني مسلم. ثم بوّب على حديث إن الله أبى علي الذي قتل مؤمنا بقوله: قول المشرك إني مسلم. فجعل النسائي بابين: المشرك حال شركه إذا قال إني مسلم، والأسير حال إساره إذا قال إني مسلم، وجعل كل واحد لها باب. وابن المنذر في الأوسط يقول: تكلم أصحابنا يعني أهل الحديث في هذا الحديث، معناه أنه من يوم مر علينا الحديث سبب إشكال. فلما رجع جزاه الله خير أبو أحمد وجد أصلا أهل الحديث كلهم قد تكلموا فيه وعندهم فيه نوع إشكال يعني. والإشكال اللي ذكرناها أثناء الدرس إن كان مسلم كيف أرسله إلى بلاد الكفار، وإذا كان غير مسلم لماذا لم يقبل ظاهره. وقال قائل: يحتمل أن يكون قوله مسلم للخوف، أي أني مستسلم وليس مسلم لله. فقال: لو قلتها لا على الخوف أفلحت كل الفلاح. فهذا صدق كان الإكرار إذا ارتفع عنه، وكان إسلامه اختيار الله ورغبة في توحيد الله. فأعلمه أنه لو سبق هذا القول الإكراه لكان إيمانا، فلما لم يكن سابقا كان على غير الإسلام، بل كان على أن يتناول بذلك الطعام والشراب، لقوله عليه الصلاة والسلام: أذاك الذي طلبت أو هذا الذي أردت، يعني إنما كان يريد. فأبان له النبي صلى الله عليه وسلم ما في ضميره بقوله: ذلك الذي طلبت، لما أعلمه الله عز وجل. وكذلك يكون الله أعلمه أن إسلامه ليس بإسلام، فكان على كفره المتقدم. وذكر كلام طويل فيه يشبه كلام الشافعي. وغير جائز أن يكون حكم العقيلي بعد قوله إني مسلم حكم المشركين، إذا أحكام الدنيا عند النبي صلى الله عليه وسلم إنما على حكم الظاهر لا حكم الباطن المغيب. ألا تسمع إلى خبر المقداد واستئذانه في قتل الرجل؟ كذلك الطحاوي في شرح الآثار ذكر مثل هذا، قال: إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني. فقال عليه الصلاة والسلام: أهذه حاجتك؟ قال أبو جعفر: فهذا الحديث مفسر، قد أخبر فيه عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم فاد بذلك المأسور بعد أن أقر بالإسلام، وقد أجمعوا أن ذلك منسوخ، وأنه ليس للإمام أن يفدي من أسر من المسلمين بمن في يديه من أسر أهل الحرب، وأن قول الله عز وجل لا ترجعوهن الكفار قد نسخ أن يرد أحد من أهل الإسلام إلى الكفار. هذا ملحظ الطحاوي. ابن حبان يقول قول الأسير إني مسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم منه بإعلام الله أنه كاذب فلم يقبل ذلك من في أسره كما كان يقبل مثله من مثله إذا لم يكن أسيرا. فأما اليوم فقد انقطع الوحي، فإذا قال الأسير إني مسلم قبل منه ورفع عنه السيف. رفع السيف عنه كما قال الشافعي لا إشكال فيه، الإشكال في مفاداته فقط. والخطابي يقول قوله إني مسلم لكن رده إلى دار الكفر، فإنه يتأول على أنه كان قد أطلعه الله سبحانه وتعالى على كذبه، واعلمه أنه تكلم على التقية لا الإخلاص. ألا تراه يقول أهذه حاجتك لما قال إني جائع فأطعمني وضمان فاسقني، وليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الكافر إني مسلم قبل إسلامه ووكلت سريرته إلى الله وانقطع الوحي وانسد علمه باب الغيب. وقول عليه الصلاة والسلام لو قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، يريد لو تكلمت بكلمة الإسلام طائعا راغبا قبل الإيسار أفلحت في الدنيا بالخلاص من الرق، وأفلحت في الآخرة بالنجاة من النار، وهذا هو كل الفلاح. البيهقي في السنن وفي معرفة السنن الآثار ذكرها في إسلام المشرك بعد الأسر، وفي باب قال باب جريان الرق على الأسير وإن أسلم إذا كان إسلامه بعد الأسر. ورد على الخطاب المتقدم أو اللي ادعى النسخ الطحاوي، قال في الآية في النساء لا ترجعوهن للكفار، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير بعد نزول هذه الآية، ورجع العباس إلى مكة بعد إسلامه وقبل الفتح لأنه كان يخاف لا يخاف أن يضروه أو يفتن في دينه لشرفه فيه. البغوي يميل إلى أن ما قالها، قال والكافر إذا قال أنا مسلم لا يحكم بإسلامه بهذه اللفظة حتى يشهد بالوحدانية والرسالة، لأن قد يحتمل أن يكون يريد أنا منقاد أي مستسلم، ولو كان محكوما بإسلامه لما رده للكفار. وفي قوله لو قلت وأنت تملك أمرك الأفلحت دليل على أن الكافر إذا وقع في الأسر فادعى أنه كان قد أسلم لا يقبل قوله إلا ببينه، وإذا أسلم بعدما وقع في الأسر يحرم قتله ويجوز استرقاقه. والنقل الأخير لابن تيمية في الصار المسلول نفس الكلام، قال الأسير الحربي الأصل لو أسلم فإن إسلامه لا يزيل عن حكم الأسر بل يصير رقيق للمسلمين بمنزلة النساء والصبيان، أو يخير فيه الإمام بين الثلاثة إلا القتل يفاديه أو يمن عليه أو يسترق. ثم ذكر حديث عمران هذا، قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أسلم بعد الأسر لم يفلح كل الفلاح كما لو أسلم قبل الأسر، وأن ذلك الإسلام لا يوجب إطلاقه. وكذلك العباس أظهر الإسلام بعد الأسر في بدر فلم يطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بل طلب منه الفداء، والقياس يقتضي ذلك، فلو أسلم رقيق للمسلمين لم يمنع ذلك دوام رقه، فكذلك إسلام الأسير لا يمنع دوام أسره لأن الأسر نوع رق. ومعنى قول عليه الصلاة والسلام وأفلحت كل الفلاح دليل على أن من أسلم وهو لا يملك أمره لا يكون حاله كحال من أسلم وهو يملك أمره، فلا تجوز التسوية بينهما بحال. وفي هذا أيضا دليل على أنه إذا بذل الجزية لم يجب إطلاقه، فإنه إذا لم يجب إطلاقه بالإسلام فببذل الجزية أولى، لكن ليس في الحديث ما ينفي استرقاقه. إذن تلخص من هذا البحث أنه قوله فلحت يعني أن أهل الحديث على قولين، منهم من قال أنه ما قبل منه إسلام ولكن قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد انقطع الوحي وأنه كذبه، والدليل قوله أهذه حاجتك، وأخذوا من ذلك أن الأسير إذا قال أنا مسلم لا يقبل هذا الإجمال منه حتى يفصل يقول أنا مسلم لله مستسلم أشهد الله الله ونحمد رسول الله ونحو ذلك. ومنهم من قال أنه قبل إسلامه ونفعه إسلامه في شيء ولم ينفعه في شيء، نفعه في حقن دمه وأنه لا يقتل، ولم ينفعه في كف الأسر عنه والاسترقاق كما لو أسلم الرقيق رقيق المسلمين، لو كان استرقوه وأسلمه رقيق يبقى رقيق ما ينفع الإسلام في زوال الرق عنه، كذلك الأسر. هذا ملخص كلام السلف وكلامهم طويل في هذا. إيه؟ ما قبل منهم إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو دفع دياتهم لكنه ما ثرب على خالد، يعني كان خالد له نوع تأويل لأنهم ما أفصحوا، قالوا صبعنا صبعنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، نوفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسجد عمران بن حسين رضي الله عنهما: حدثنا عفان وحدثنا حماد أخبرنا حميد عن الحسن عن عمران بن حسين قال: تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنها ولم ينزل فيها نهي. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا يونس عن ابن سيرين عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال: فصففنا فصلينا عليه كما تصلون على الميت. حدثنا عفان وحدثنا بشر بن المفضل حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن ابن المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال: فقمنا فصففنا عليه كما نصف على الميت وصلينا عليه كما نصلي على الميت. حدثنا عبد الصمد حدثنا حاجب بن عمر حدثنا الحكم بن الأعرج عن أن عمران بن حسين قال: ما مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مدحة قالها عثمان وقالها عمران، هذه مدحة يدل على أنه يخاف الله بالغيب وأنه يعني يتنزه عن الأشياء. إذا كان ما مس فرجه بيمينه منذ بايع بها النبي صلى الله عليه وسلم فإن سيكون لما سواها أعظم وأضبط. والأول حديث مراد عمران لما قال: صففنا كما نصف على الميت وصلينا كما نصلي على الميت، حتى لا يتأول أحد ويقول إن الصلاة على الغائب إنما هي دعاء له فقط، لأن قوله قوموا صلوا عليه تحتمل أنه ادعوا له لأنه غائب، والصلاة إنما هي على الميت الحاضر. فأراد عمران أن يقطع هذا الاحتمال فقال: كما نصلي على الميت وصففنا كما نصف على الميت، أنها صلاة تامة، لكن عاد فيها الكلام الذي في الغائب لا يخفى. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سفيان عن الأعمش عن خثمة عن الحسن عن عمران بن حسين قال: إنه مر على قاسم فقرأ ثم سأل فاسترجع وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق حدثنا أبو بكر النشالي عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في غضب وكفارته كفارة اليمين. في بعض الألفاظ نذر في معصية، لأن النذر في الغضب يصحبه أحيانا أشياء لا ترضي الله، لأن يكون الدافع عليه الغضب وليس التبرر. نعم. حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني حدثنا الحارث بن عمير عن حميد الطويل عن الحسن عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب فليس منا. حدثنا هاشم بن عفان قال حدثنا مهدي قال عفان وحدثنا غيلان عن مطرف عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إما يكون قال لعمران أو لرجل وهو يسمع: صمت أسرر هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. حدثنا محمد بن كثير أخو سليمان بن كثير حدثنا جعفر بن سليمان عن عوف عن أبي رجاء العطارد عن عمار أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس فقال: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه ثم جلس فقال: ثلاثون. حدثنا هودة بن عوف عن أبي رجاء مرسلا وكذلك قال غيره. حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا المبارك عن الحسن أخبرني عمران بن حسين قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة ونهى عن المثلة. حدثنا هاشم حدثنا المبارك عن الحسن قال حدثني عمران بن حسين قال: أوتي برجل أعتق ستة مملوكين عند موته وليس له مال وليس له مال غيرهم، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. حدثنا سليمان بن حرب وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال: صليت أنا وعمران خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من ركعتين كبر، فلما انصرفنا أخذ عمران بن حسين بيدي فقال: قد صلى بنا هذا مثل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عفان وباس قال حدثنا أبو عوانة حدثنا قتادة قال باس عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.

حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه. حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام وروح قال حدثنا هشام عن الحسن عن عمران بن حصين قال سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى يقظنا حر الشمس فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام فصلينا فقال يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد قال أينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا ويقبله منكم. يعني يطلب هو يطلبكم ثنتين يأخذ منكم أربع ثنتين الآن وثنتين غدا إعادة. نعم. حدثنا معاوية حدثنا زيادة عن هشام قال زعم الحسن أن عمران بن حصين حدثه وقال أسرينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فذكر الحديث. حدثنا يزيد وأخبرنا هشام عن محمد عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمة 70,000 بغير حساب ولا عذاب لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. حدثنا يزيد وأخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبة مصبورة فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. حدثنا يزيد وأخبرنا هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن أبي دهمة العدوي عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ منه ثلاثا يقولها فإن الرجل يأتيه يتبعه وهو يحسب أنه صادق في بما يبعث به من الشبهات. هذا هو الوصية من سمع به فلا يأتي. نعم. وأكثر الناس الآن يسمع الوصية لكن في الفتنة تذهب العقول ينسى حتى الحديث يروح يتفرج. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا رجل والرجل كان يسمى في كتاب أبي عبد الرحمن عمرو بن عبيد قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن عمار بن حسين قال ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم حتى مضى لوجهه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن وكان أبي رحمه الله قد ضرب على هذا الحديث في كتابه فسألته عنه فحدثني به وكتب عليه صح صح. قال أبو عبد الرحمن إنما ضرب أبي على هذا الحديث لأنه لم يرضى الرجل الذي حدث عنه يزيد. هو عمرو بن عبيد الملعون الذي لعنه مالك وغيره. يقول أحمد الحديث محفوظ لكن ما يريدون اسم هذا الرجل الخبيث. وهذا الرجل يروي أحاديث الزهد لأنه يتزهد هو. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا جرير عن أبي العلاء بهذا عدم التحديث عنهم عن المبتدع حتى لو كان حديث صحيح خاصة رؤوسهم مثل عمرو بن عبيد. الإمام أحمد قال حديث صح صح يعني كتب عليه علامة صح ثنتين يعني حديث محفوظ لكن لم يرضى الرجل. نعم. حدثنا يزيد وأخبرنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرار هذا الشهر شيئا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. حدثنا يزيد أخبرنا سليمان التيمي عن أبي العلاء بن الشخير عن عمران بن حسين قال سليمان وأشك في عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمران هل صمت من سرار هذا الشهر شيئا قال لا قال فإذا أفطرت فصم يومين مكانه. قال أبو عبد الرحمن قال أبي وقال ابن أبي عدي سرارة سرار أو سرر. نعم. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو نعامة العدوي عن حميد بن هلال عن بشير بن كعب عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله فقال بشير فقلت إن منه ضعفا وإن منه عجزا فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئني بالمعاريض لا أحدثك بحديث ما عرفتك. فقالوا يا أبان جيد إنه طيب الهواء وإنه وإنه فلم يزالوا به حتى سكن وحدث. رضي الله عنه. يهجرون في مثل هذا لأن هذا الأمر شديد ليس بسهل. أبو نعامة وليس عوانة. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا همام وعفان وعبد الصمد قال حدثنا همام عن قتادة قال عفان في حديثه قال حدثني عمران بن عصام الضبعي وقال يزيد عن قتادة عن عمران بن عصام الضبعي عن شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل والشفع والوتر فقال هي الصلاة منها شفعا ومنها وتر. حدثنا إسحاق بن يوسف أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريد عن عمران بن حسين أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة القاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان

قال فانطلق فأسلم رجل ثم جاء فقال إني أتيتك فقلت لي قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري فما أقول الآن؟ قال قل اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما علمت وما جهلت. هذا حسين والد عمران. الحديث طويل لما قال كم تعبد، لكن قال 6 في الأرض و1 في السماء، ففيها قال إن أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك، الأولى والثانية هذه. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أكل الطعام ومشى في الأسواق، يعني الدجال. يعني إذا خرج سيأكل الطعام ويمشي في الأسواق. نعم. حدثنا محمد بن إدريس عن الشافعي أخبرنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عمران بن حسين أن عمر بن الخطاب قال أنشد الله رجلا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجد شيئا، فقام رجلا فقال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ثلث. قال مع من؟ قال لا أدري. قال لا دريت. ما أفاد بشيء. نعم. حدثنا حسن بن موسى وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا غيلان بن جرير عن المطرف قال صليت صلاة خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من ركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران فقال قد ذكرني هذا قبل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشيم أن أخبرنا منصور وحميد ويونس عن الحسن عن عمران بن حسين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة. حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال مر عمران بن حسين برجل يقص فقال عمران إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن واسأل الله تبارك وتعالى به من قبل أن يجيء قوم يسألون الناس به. عندكم سريج خطأ. نعم. حدثنا مؤمل حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن حسن عن عمران بن حسين قال نزل القرآن وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن ثم قال اتبعونا فوالله إن لم تفعلوا تضلوا. أي والله. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا حماد بن علي بن زيد عن إسحاق بن سويد عن أبي قتادة العدوي قال دخلنا على عمران بن حسين في رهط من بني عدي فينا بشير بن كعف، حدثنا عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، أو أن الحياء خير كله، فقال بشير بن كعف إن لنجد في بعض الكتب أو قال الكتب أو قال الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله عز وجل ومنه ضعفا، فأعاد عمران الحديث وأعاد بشير مقالته حتى ذكر ذاك مرتين أو ثلاثا، فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه لحديث الكتب؟ قال فقلنا يا بني جيد إنه لا بأس به وإنه منا، فما زلنا حتى سكن. نعم. حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك عن حسن قال أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة وراه قال من صفر، فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة، قال ما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم وحميد ويونس وقتادة وسماك بن حرب عن حسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فرد 4 في الرق وأعتق 2. حدثنا عبد الصمد حدثنا محمد بن أبي المليح الهذلي حدثني رجل من الحي أن يعلى بن سهيل مر بعمران بن حسين فقال له يا يعلى ألم منبأ أنك بعت دارك 100,000؟ قال بلى قد بعتها 100,000. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عقدة مال سلط الله عز وجل عليه تالفا يتليفها. مشهور هذا في لفظ، لكن أثر من باع تالدا سلط عليه تالفا. التالد يعني رأس المال المسكن يغنيه، من باع تالدا سلط عليه تالفا. نعم. بس نكمل الحديثين عمران والله تأخرنا عن المدرسين. حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا حميد عن الحسن عن عمران بن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انتهى نهبة فليس منا. حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا حماد حدثنا ابو التياح قال حد عفان اخبرنا ابو التياح عن مطرف عن عمران بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي فاكتوينا فما افلحنا ولا انجحن، وقال عفان فلم يفلحن ولم ينجحن.